لله ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء والإنعام، أحمده جل وعلا على نعمه العظام وآلائه المتتابعة الجسام. شرع لعباده محاسن الأحكام، وبين الحلال من الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وحج واعتمر البيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن جريمة من الجرائم الخطيرة وآفة من الآفات العظيمة، جريمة تهدد كيان المجتمعات وتزرع فيه الإحن والخلافات، تنشر الفساد في البلاد والظلم بين العباد، يتخفى بها المجرمون ويتستر بها المفسدون. إنها يا عباد الله جريمة الرشوة التي ما انتشرت في مجتمع إلا انهد بنيانه وتقوضت أركانه وعمته الفوضى والشحناء والبغضاء. فبالرشوة منع أصحاب الحقوق حقوقهم، وأعطي الحق لمن لا يستحقه، وأكل المال بالباطل، وخون الأمين، وأدني وقرب الفاجر. والرشوة يا عباد الله هي ما يدفع لمن تولى أمرا من أمور المسلمين ليستباح بها الحرام من إبطال حق أو إحقاق باطل، كمن يدفع مالا للقاضي ليحكم له بالباطل، أو يعطي الموظف ليتوصل بالرشوة إلى ما لا يحل له، وسواء في ذلك أكانت الرشوة مالا أم هدية أم دعوة خاصة لطعام أم قضاء لحاجة أم قرضا أم غير ذلك مما يقدم، كل ذلك يعد من الرشوة، والرشوة محرمة بإجماع العلماء. دل على تحريمها أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأخذ الرشوة يا عباد الله، أخذ الرشوة من أكل المال بالباطل، لأنها أخذ للمال بغير حق ولا مقابل. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث يدل على أن الرشوة من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا في ذنب عظيم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، والراشي هو الذي يعطي الرشوة، وأما المرتشي فهو الذي يأخذها، وأما الرائش فهو الوسيط بينهما الذي يأخذ الرشوة من الراشي ويعطيها للمرتشي، فهو معين لهما على الإثم، فشمله اللعن والعياذ بالله. معاشر المسلمين، هذا حكم الرشوة التي يتوصل بها إلى الباطل ويستباح بها الحرام. أما لو كان للإنسان حق لم يتمكن من الحصول عليه بالطرق المشروعة، ومنع من حقه ظلماً وعدواناً حتى يدفع الرشوة، فهذا الأفضل له ألا يدفع الرشوة، وأن يصبر حتى ييسر الله له من يدفع الظلم عنه ويعطيه حقه. وإن دفع الرشوة في هذه الحال لأخذ حقه ودفع الظلم عنه فلا بأس عليه إن شاء الله، لأجل ضرورته أو حاجته الماسة إلى ذلك، ويكون الإثم في ذلك على آخذ الرشوة دون معطيها. لكن لا يجوز له إعطاء الرشوة إلا بعد بذل كافة الأسباب المشروعة للوصول إلى حقه، فمتى أمكنه رفع أمر فمتى أمكنه رفع أمر المرتشي إلى المسؤولين ليأخذوا على يديه لم يجز له المبادرة بإعطائه الرشوة. أيها المسلمون، من صور الرشوة في المجتمع إهداء من تولى عملاً من الأعمال كأمير البلد أو القاضي أو الوزير أو غيرهم من سائر الموظفين في الدولة أو موظف الشركات أو المؤسسات، فيهدى أحدهم لأجل وظيفته، فهذه الهدية حرام عليه، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول. رواه الإمام أحمد. والغلول هو الخيانة في المال، ولأن الموظف يأخذ أجراً على عمله فوجب عليه القيام به، وحرم عليه أن يعتاض عن عمله بالرشوة. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطيناه مرتبا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. ولأن الغالب في مثل هذه الهدية قصد المهدي قضاء حاجته ولو في المستقبل، ولم يرد بهذه الهدية ثواب الله تعالى، فكانت هذه الهدية كالرشوة في تحريمها. ويستثنى من ذلك من جرت عادته بالإهداء لهذا الموظف لقرابة بينهما أو صداقة أو جوار أو نحوه، بحيث يهدي إليه لذاته لا لأجل وظيفته، فهذه الهدية جائزة لعدم ظهور قصد طلب المحاباة فيها. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من بني أسد يقال له ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا أهدي لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته. متفق عليه. ومن صور الرشوة في المجتمع الرشوة للحصول على وظيفة أو مقعد للدراسة، فيقدم دافع الرشوة على غيره ولو كان ليس أهلاً لذلك، أو في المتقدمين من هو أولى منه، وفي هذا توسيد الأمور إلى غير أهلها وإعطاء الأمانات لغير مستحقها، وهذا المرتشي خائن للأمانة التي أمنه الله عليها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويدخل في التحريم ما يقوم به بعض الموظفين من تقديم قريبه أو صديقه على غيره، فيعينه في وظيفة ليس بأهل لها أو يوجد في المتقدمين من هو أولى منه بها، فهذا العمل محرم عليه ولو لم يأخذ عليه رشوة، لأن الواجب ألا يعين في الوظائف إلا أفضل المتقدمين لها، ولمنافاة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الواجب على كل موظف أن يقوم بعمله خير قيام، وأن يسعى في قضاء حوائج الناس، وأن يكون نزيهًا في عمله، لا يقبل عليه رشوةً ولا هديةً لأجل وظيفته، وأن يعلم أن تورُّعه عن الحرام يُكسِبُه الذكر الحسن والسُّمعة الطيبة والدعوة الصالحة من الناس، مع ما يُدَّخَر له في الآخرة من الثواب الجزيل. ومن ترك شيئًا لله عوَّضَه الله خيرًا منه، ومن يتَّقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن زلت به القدم فأخذ شيئا من الرشوة أو الهدية التي لا تحل له فليبادر بالتوبة إلى الله تعالى من ذنبه، وليطهر ماله من الرشوة التي أخذها. والواجب مناصحة المرتشين وتذكيرهم عذاب الله ونقمته وإنكار فعلهم، والتعاون مع المسؤولين في فضحهم وهتك أستارهم دفعًا لشرهم ودرءًا لفسادهم عن المجتمع، لكن مع التحري في ذلك والتثبت وعدم العجلة في اتهام الناس بالظنون. والله المسؤول أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وأن يرزقنا علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من إخواننا المؤمنين في بلاد الشام، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عجل بهلاكهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، ووفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.